أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا مدنا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإذا مدنا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنك لأنت حليم رشيد. قال يا قوم يا رأيتم كنت على بينة من ربي وأبغني ورقحتنا. قال يا قوم يا رأيتم كنت على بينة من ربي وأبغني منه رفاحة في الطرحتنا. وما أريد أن خالدكم ولا ما أهاف عنه إن أريد إلا إصلاحا استطعت فلا توفيقي إلا بالله علي توكل ويريد إن أريد إلا إصلاحا استطعت فلا توفيقي إلا بالله علي توكل ويريد. قال يا قوم يا رأيتم كنت على بينة من ربي وأبغني منه رفاحتنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا إصلاحا استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكل وإلي أنيب. علي توكل وإلي أنيب. فيا قوم يا أجل الله وما قولوا منكم بلايك وتخيروا البطل مطلوبوا إليه إن ربي رحيم ودود وتخيروا البطل مطلوبوا إليه إن ربي رحيم ودود فتقيوا البطل مطلوبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا سعر ما نسخل كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولا أخذك وزناك وما أنت علينا جازيز. قال يا قوم يا رفيا أزلالكم يا الله تحصوا ولا أكون ظهريا إن ربي بما تعملون محيط إن ربي بما تعملون محيط. فيا قوم يرجع على مكان بكم إني عامل ثم تدعون من ياتي عذاب يخطي ومن ظنه كاذب وتحسبوه إني ما ترحيب. وما جاء أمرنا رسلنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذي الله من سعد وأخذوا في ديار الجاد من يستخدمون فيها فلا بد من أجل كما لا يستمون. وما جاء أمرنا رسلنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وما جاء أمرنا رسلنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذي الله من سعد وأخذوا في ديار الجاد من يستخدمون فيها فلا بد من أجل كما لا يستمون. وخلصنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتلاه أمر فرعون وما أمر فرعون بنصيب. يحضر قوله يوم القيامة فرعون أبو النار وليس بيد المولود وارجعوا في أهل الدنيا المساء ويوم القيامة بئس للمفرود. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. وما علمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لينخاف عذاب الآخرة آية للمجموع الأمناس. ذلك يوم مجموع الأمناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك الآية لينصاف على بلاغ وفي ذلك يوم مجموع الأوناس وذلك يوم مسود ولا نؤخره إلا لأجل معدود. ذلك يوم مجموع الأوناس وذلك يوم مسود وما نؤخره إلا لأجل معدود. كما يأتي الله تكلم نفسه إلا بإذنه فقير وسعيد. كما يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه فإنه فقير وسعيد. ذلك يوم مجموع الأوناس وذلك يوم مسود وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه فمنهم فقير وسعيد. فأما الذين تقوا ربنا إلى أرضها بطير وشيخ صاحبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في جنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا في جنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين خلدوا في الجنة وأما الذين خلدوا في الجنة وأما الذين خلدوا في الجنة فأنا في أنا لا نبي كما رأت وأبدا أنا فأب أبا أنا لا نزل وأما الذين خلدوا في الجنة فأنا في أنا لا نبي كما رأت وأبدا أنا فأب أبا أنا لا نزل فلا تكفي منة مما يعبد هؤلاء فلا تكن في منة ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم يخطرون في الأرض نقوص فقال بنا موسى الكتاب اختلي فيه قالوا يا كلمة صلاة من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك من مريب وإن كل لما ليوفين ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كل لما ليوفين ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كل لما ليوفين ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم فاستقم كما أمر فاستقم كما أمر أو تعالى معك ولا تطغوا ولا تطغوا فاستقم كما أمر أو تعالى معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمر أو تعالى معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تكنوا إلا أن يظلموا فلمسكم النار ولا لكم من دون الله أولياء ثم لا تطغون فاستقم كما أمر أو تعالى معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تكنوا إلا أن يظلموا فلمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تطغون فلا تكنوا إلا أن يظلموا فتمسكم النار فلا لكم من دون الله أولياء فلا لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار واللف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفي النهار واللف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار واللف من الليل إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفي النهار واللف من الليل إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما كان من قرون يقلبون لو بقي في الهنان فسالك رضي الله قليلا ممن أنجينا بهم وترى لن يظلموا ما أوصفوا فيه وكانوا مجرمين ولا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فليس ربك ليجعل الناس أمة واحدة فليس ربك يجعل الناس أمة واحدة ولا يزال المقتدرين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم فمن كلمة ربك لا كانت أن يجعل نبي الناس أجمعين فليس ربك يجعل الناس أمة واحدة ولا يزال المقتدرين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فمن كلمة ربك لا كانت أن يجعل نبي الناس أجمعين وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وذاك في هذه الحق ومعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون صالحون وإذا أيضا السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وربك بغافل عما تعملون وإذا أيضا السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يا أمرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون ونقص عليك أحسن قضاء بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي من الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي من الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا وشمسا والقمرا رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تكفر إياك على أكوابك ويكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آلات للسائلين إذ قال يوسف إذ قالوا ليوسف يقال ليوسف واخو واحبو يا ريالنا يقال ليوسف واخو واحبو يا ريالنا واحنو اطبه إنا بانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو سعوا أضيح لكم الوديكم ونكونوا من بديكم صالحين وقال إنهم اقتلوا يوسف واقوا في غيابتهم يلتحق بعض السيارة فيكم الفائدين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا لولا ناصحون أرسلوا معنا غير الخير والعاب وإنا لولا حافظون قال إني ليحيوني أهاد ذهبوا بي وأخاف أن يأكل أو يذيب وأهاد وأن غافلون قالوا لا يأكل أو يذيب وأحنا أصبحت إنا إذا نخاتلون فلما ذهبوا بي وأجمعوا أجعلوا في غيابات الجب وأوحينا إلي يتنبي أنهم جارين هذا وهم لا يشعرون ولا أباهم إذا أن يبكون قالوا يا أبانا إنا لما نسبق وذكاء يوسف عند متاعنا فأكل أو يذيب ولا تلموا مننا ولكنا صادقين وجاءوا على قميصه بيد كذب قال بل سوى لكم انفسكم امرا قهر شديد والله تعالى على ما تصفون لا تجاوزوا فاصلوا والده فاصلوا قال لا بشان هذا غلام واتقوا بضاعه والله عليم بما يعملون وصاروا بثمن مكين قال لما دولت وكانوا فيه للبالدين وقال لا ابتلاه لصلاته يقين مثل ما بعد ان ينفعنا هذا ينفعنا ويتخذه ولدا وكذلك مثلنا بيوسف وفي الله يعلمه من تاويل الحديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والمبلغ اشده اعطنا وفوا علما وكذلك نزل المحسنين وكذلك نزل المحسنين وعاملت التي وفي بشعان نفسه وخلقت لبها وقال في تنك قال مع الله إنه وفي أحسن فراج إنه لا يزعو الظالمون وقال همت به وهم بيال لا أن رأى أبوها ربه كذلك أن يصفان رسول الأرساء إنه من عباد المخلصين وتلقف على وقت الصميطه من ذوي وافيدتي لها للذهاب قالت ما جزاء من الله به كسر الله لله يزل وعذاب نليم قال يا راودتي عن نفسي وكيف تعيد من بها ان كان قميصه قد من قوه فلقت او من الكاذبين وان كان قميصه قد من ذوي فكلمته من الصادقين وكيف تعيد من بها ان كان قميصه قد من قوه فخلقته من الكاذبين وان كان قميصه قد من ذوي فكلمته فهو من الصادقين فالمرأة قميصه قد من ذوي قال انه مثل كنا انك لكنا عظيم يوسف على هذا وتفصيل ذنبك انك كنت من الخاطئين وقال لكم بمن يتمات هذه الفرام تتكافى عن نفسه احسابها حبا انا لم نراها في ضلال مبين فلما سمع ذكر انها وصلت اليهن واعتدت لهن متكاوات كل واحدة من نفسهن وقال ادخل عليهن فلما رايه واخبره واقتنع اليهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قال ذلك الذي لمتنني فيه واخضعته عن نفسه سخطا والذي فلما امره لا يجزعن ولا يكون من الطاغين قال رب سيدنا احب الي مما يدعوني اليه والا اصرفني كذبنا ابو اليهن واكن من الجاهلين قال رب سيدنا احب الي مما يدعوني اليه والا اصرفني كذبنا ابو اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه وضربان كيدهن انه هو السميع العليم إنه هو سميع العليم سورة الألم من بدوى الله لا يأتي أسر الله استاحي ولخل ما أرسل فتيان قال أحدهما إني أعلاني أحدو خضراء وقال الآخر إني أعلاني أحدو غرفيق لن تأكل خير منه نبنا بتأويله لا نراك من محسنين قال لا يأتيكما طعام تلقانه إلا نبأتكما بتأويله قال لا يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تأكل لكم لا يؤمن بالله يوم بلا فلد كافر يا صاحبتي أبواب متفرقون خير من الله واحد قهار يا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن حكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال ابو عبد العزيز لا نخاف اقوى رايت عن فيه وانه لم يصادقين ذلك لعلمه رحمه الحج والله لا يهديك الخائن.